المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة الثانية والعشرون، أخبار متفرقة. التكبير لسجود التلاوة في الصلاة مسألة في النحو. بسم الله الرحمن الرحيم. في الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة 65 و300 من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى جناب الولد المكرم عبد الله العبد العزيز العقيل حفظه الله بما حفظ عباده الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم، أسأل الله أن يتم عليكم نعمه في أبرك وقت وأسره. وصلني كتابك المؤرخ في الخامس الجاري وقبله برقية التهنئة بعيد النحر، عادكم الله لأمثاله أعواما عديدة متمتعين فيها بنعم الله الظاهرة والباطنة. وقد تسرني صحتك، ومع ذلك فلا يزال في الخاطر شيء من جهة الأثر الذي منعك. وإن كان أنك طمنت الخاطر بعد التطمين، فأرجو الله أن يلبسك ملابس العافية. وأفدت أن الأثر الذي شمل كثيرا من أهل البلاد، وأنه لله الحمد ما حصل منه وفيات، وأنه لله الحمد بسيط. هذا من نعمة الله أنه يبتلي ويثيب ويجمع للعبد بين الأجر والعافية. وسريتني باستمرار القراءة، ذكرت أن الإمام أمر بضم 3 محلات من بلاد الخرج إلى قضاء المحل الذي أنتم فيه من اليمامة والسليمة والهياثم وما يتبعهن، وأمر عليكم بالتزام قضاهن. وقصدكم المراجعة أعانكم الله على ما حملتم، ولا وكلكم إلى أنفسكم طرفة عين. كتاب حمد المحمد أبقيناه عندنا لأنه حج هذه السنة، ويمكن بعد كام يوم يتوجه. وكتاب عبد العزيز العبد الله بن حمود سلمته إياه، ولا بعد اتفقت فيه، فإن شاء الله نستلم منه. وثيقة حمد والفلوس الذي هو يسلمنا إياهن نبقيها لمجيء حمد، ونشاوره أي الأمور أصلح، لأنه أعرف منا وهو رجل صادق ناصح. ربنا يدبر ما فيه الخير والصلاح، وعند ذلك إن شاء الله نفيدك. أظن أني ذكرت لك أن مراجعتي للشيخ محمد العبد العزيز المانع ما صار لها أثر من جهة تصليح المدارس وحصر العلوم فيها، إنما يوفينا أوعاد، والفعل والنتيجة متخلفة. أما حرصكم على نسخ كتابنا قواعد التفسير، فحيث النساخ يعوزون بطرفنا فلا تحرص على ذلك، لأننا متسببين لطبعها، وبحول الله هالسنة يحصل لها طبع ونرسل لكم إن شاء الله منه. تذكر أن الذين بطرفكم إذا سجدوا للتلاوة في الصلاة ما يكبرون، وقد بحثنا معكم ومع الإخوان أن هذا غلط ممن ظنه اختيارا لشيخ الإسلام. وقد بحثنا معكم ومع الإخوان أن هذا غلط ممن ظنه اختيارا لشيخ الإسلام، فإن شيخ الإسلام في الفتاوى وغيرها من كتبه التي تعرض فيها لهذه المسألة ذكر القولين: هل حكم سجود التلاوة حكم الصلاة فيشترط له الطهارة واستقبال القبلة ويلزم فيها من التكبير والسلام ما يلزم في الصلاة، أم حكمه حكم الدعاء فلا يشترط له طهارة ولا استقبال قبلة ولا له تكبير ولا سلام؟ واختار هذا القول كما اختاره البخاري. ومن المعلوم الذي لا ريب فيه أن هذا خارج الصلاة، وأما في نفس الصلاة فشيخ الإسلام وغيره يوافقون أنها جزء من الصلاة، وأنه يلزم فيها ما يلزم في الصلاة، ومن ذلك التكبير للخفض، وليس في ذلك في الصلاة قول أنه لا تكبير فيها ولا تسبيح ولا طهارة ولا غيرها، ولا يمكن أحد أن يقول ذلك، وإنما هو وهم من بعض الناس توهموا أن هذا يعني ترك التكبير حتى في الصلاة، فليطردوا أقوالهم وليقولوا لا تشترط الطهارة ولا استقبال القبلة، وهذا أمر واضح. لكن الذي يترك التكبير متوهما هذا القول فهو متأول تأويلا أخطأ فيه، فلا تبطل صلاته بترك التكبير، لأن تكبيرات الانتقالات تسقط بالسهو والخطأ، وهذا منه، ويجبرها السجود إن ظهر له الحكم في وقت السجود. قولك أذكر أنك ألقيت علينا قاعدة في الفرق بين الفعل الصحيح والفعل المعتل في الماضي، أحدهما بالفتح والآخر في الضم، فهذا إذا اتصلت بالفعل المذكور واو الجماعة وكان آخر الفعل الصحيح مشددا وما قبل الألف من المعتل أيضا مشددا، فإن الصحيح يبقى على الأصل بضم آخر الفعل الذي تليه واو الجماعة، والمعتل تحذف الألف فيبقى على فتحته لأنه يقع الإشكال بينهما عند اقتران واو الجماعة. مثال ذلك حاد وضاد وصح وزل وحل، فيقال حاد وضاد وصح وزل وحل كلها بضم آخر الفعل وما أشبهها. ومثال المعتل صلى وحلى وجرى، فيقال صلوا وحلوا وجروا ونحوها، وأظنها مذكورة في صدف الألفية لكني لا أستحضر الأبيات المحتوية عليها. هذا ما لزم تعريفك على وجه الاختصار، ولابد بعد هذا إن شاء الله نكتب لك، وإذا يبدي لازم أفدنا، وبلغ سلامي جميع الإخوان ومن تجتمع به من المشايخ، كما منا الإخوان الحاضرين ومن منهم مع الحجاج، وإلى الآن ما وصلوا مثل حمد المحمد السليمان ومحمد وحمد العبد العزيز وعبد الله العبد الرحمن الصالح وسليمان العبد الله بن سليمان. ربنا يحفظ الحاضر والغائب والسلام.